بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح تصريف العز، نشرح فيه بإذن الله تعالى أبواب المزيد فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الثلاثي المزيد فيه فهو على ثلاثة أقسام. الأول ما كان ماضيه على أربعة أحرف كأفعل، نحو أكرم يكرم إكراما، وفعل نحو فرح يفرح تفريحا، وفاعل نحو قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقيتالا. أقول: قد علمتم في الدرس السابق أن الفعل المجرد له سبعة أبواب، ستة منها للثلاثي المجرد، وهي التي جمعت بقول الناظم: فتح ضم فتح كسر فتحتان، كسر فتح ضم ضم كسرتان، وقمنا بشرحها بشكل مفصل. وباب واحد للرباعي المجرد، وهو باب فعلل فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، نحو دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا. نكمل إن شاء الله تعالى في هذا الدرس أبواب المزيد فيه. المزيد فيه ينقسم إلى قسمين: مزيد فيه على الثلاثي ومزيد فيه على الرباعي. المزيد فيه على الثلاثي له أبواب، والمزيد فيه على الرباعي له أبواب، سوف نتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نبدأ بقراءة بعض كلمات المؤلف ونعلق عليها ونزيد عليها بالشرح والبيان. قال رحمه الله: وأما الثلاثي المزيد فيه. الثلاثي عرفناه فيما مضى هو ما كانت حروفه الأصلية ثلاثة، والمزيد فيه هو ما زيد على ماضيه حرف واحد أو أكثر. فالثلاثي المزيد فيه على ثلاثة أقسام. وأما الثلاثي المزيد فيه فهو على ثلاثة أقسام. الحروف الأصلية ثلاثة، الحروف التي تزاد فوق الثلاثي إما بحرف واحد وإما بحرفين وإما بثلاثة أحرف. ثلاثي مزيد فيه بحرف، وثلاثي مزيد فيه بحرفين، وثلاثي مزيد فيه بثلاثة أحرف فقط. لا يوجد عندنا في لغة العرب فعل سباعي، لا يوجد فعل سباعي إطلاقا. الفعل أقصى ما يبلغ بالزيادة هو ستة أحرف. وأما الثلاثي المزيد فيه فهو على ثلاثة أقسام. الأول ما كان ماضيه على أربعة أحرف، ثلاثة منها أصول وحرف منها زائد. إذن القسم الأول هو الذي زيد فيه حرف واحد على الثلاثي، بمعنى أن توجد ثلاثة حروف أصول ثم يضاف عليها حرف زائد، وعرفنا كيف نميز الحرف الأصلي من الحرف الزائد. كأفعل نحو أكرم يكرم إكراما. الباب الأول أفعل أصله فعل، فأضيفت عليه الهمزة. مثل ماذا؟ مثل كرم، مثل كرم، هذا فعل ثلاثي مجرد، إذا وضعنا أوله الهمزة صار أكرم. كرم ثلاثي مجرد، وأكرم ثلاثي مزيد فيه بحرف واحد، مثل أكرم هذا الماضي، يكرم هذا المضارع، إكراما هذا المصدر. ومثل ماذا؟ مثل أذهب. أذهب أصله ذهب، تقول ذهب زيد إلى المدرسة. ذهب فعل مجرد ثلاثي مجرد، إذا وضعنا الهمزة في أوله ماذا يصير؟ يصير مزيدا فيه بحرف واحد، يصير أذهب، تقول أذهب زيد عمرا. ومثل أحسن، أحسن يحسن إحسانا، وهكذا. هذا الفعل ماذا يفيد؟ هذه الصيغة صيغة أفعل ماذا تفيد في لغة العرب؟ تفيد في غالب ما وردت فيه هو التعدية. ما المقصود بالتعدية؟ هي جعل الفعل اللازم متعديا وجعل الفعل المتعدي إلى واحد متعديا إلى اثنين، أي أن تزيده مفعولا به، يتعدى إلى اثنين أو ربما يتعدى إلى ثلاثة. نذكر الأمثلة ونشرح هذا المعنى. الفعل ذهب فعل لازم. ما المقصود بالفعل اللازم؟ الفعل اللازم هو الذي لا يأخذ مفعولا به، يقتصر على الفاعل. مثل ماذا؟ مثل ذهب زيد، هذا فعل لازم يقتصر على الفاعل لا يأخذ مفعولا به. الفعل ذهب إذا زدنا في أوله الهمزة ماذا يصير؟ أذهب عمرو زيدا، أي جعله ذاهبا، صيره ذاهبا. لاحظتم كيف أن الفعل بزيادة الهمزة في أوله صار متعديا؟ ما معنى صار متعديا؟ أي أخذ مفعولا به، كان فعلا لازما بزيادة الهمزة في أوله صار فعلا متعديا. مثل ماذا أيضا؟ مثل كرم، تقول كرم زيد وتقول أكرمت زيدا. لاحظوا كيف صار الفاعل مفعولا به. ومثل خرج، تقول خرج زيد من الدار، هذا فعل لازم لا يأخذ مفعولا به. فإذا أدخلت الهمزة وقلت أخرج بكر زيدا صار متعديا، تعدى الفعل إلى مفعول به واحد. طيب إذا كان الفعل في الأصل متعديا ودخلت عليه الهمزة أعطته مفعولا به زائدا، مثل فهم، الفعل فهم فعل متعد، تقول فهم زيد المسألة، فهم زيد المسألة، فهم فعل، زيد فاعل، المسألة مفعول به، وهذا فعل ثلاثي مجرد. إذا أدخلت عليه الهمزة وقلت أفهم بكر زيدا المسألة، أي جعله فاهما لها، ماذا صار؟ صار متعديا لاثنين، أفهم بكر زيدا المسألة. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. أدخل على وزن أفعل، أدخل على وزن أفعل، معناه هنا التعدية، أي جعلناه داخلا في رحمتنا. الفعل كان في أصله المجرد هو دخل ثلاثي مجرد، فلما دخلت عليه الهمزة صيرته للتعدية، يعني جعلته يتعدى من الفاعل إلى المفعول به. طيب نكمله. المزيد فيه بحرف واحد له ثلاثة أنواع. الأول أفعل، ما زيدت في أوله الهمزة. الثاني ما زيدت عليه، ما زيد عليه حرف من جنس عينه، وهذا ما ذكره بقوله وفعل، نحو فرح يفرح تفريحا. وفعل أصله فعل، فضعفنا العين صار فعل، نحو فرح يفرح تفريحا. فرح أصله ماذا؟ أصله فرح، تقول فرح زيد، فزيدت راء ثانية ثم أدغمت الراء الأولى بالراء الثانية. مثل ماذا أيضا؟ مثل كسر، تقول كسر زيد الزجاجة، هذا فعل ثلاثي مجرد، كسر. نقوم بتكرير العين فيصير كسر، لاحظوا التشديد، كسر أصله كسر صار كسر. إذن زدنا سينا، زدنا سينا ثم وقع الإدغام بينهما. ومثل قطع أصله قطع، ضعفنا الطاء فصار قطع على وزن فعل، قطع يقطع تقطيعا، كسر يكسر تكسيرا، فرح يفرح تفريحا. ومثل فتح، فتح أصله فتح، ضعفنا التاء فصار فتح على وزن فعل، قدر يقدر تقديرا، فرج يفرج تفريجا. نعم أحسنتم. درس يدرس تدريسا، من يمثل بعد؟ علم يعلم تعليما. طيب هذا الوزن موضوع في لغة العرب لإفادة التكثير، أكثر ما يأتي هذا الوزن لإفادة التكثير. تقول قطع زيد الحبل، ما معنى قطعه؟ يعني فصله إلى قطعتين، ولكن إذا قلت قطع زيد الحبل، ما المقصود به؟ يعني جعله أوصالا، قطعه إلى أجزاء عديدة. فالتقطيع يدل على التكثير، القطع لا يدل على التكثير، على حصول القطع مرة واحدة. مثال آخر، تقول كسر زيد الباب. ما معنى كسر زيد الباب؟ أحدث فيها الكس، لكن إذا قلت كسر زيد الباب يعني دل على كثرة التكسير. وفي القرآن الكريم يقول ربنا عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وغلقت الأبواب، غلق على وزن فعل. الله سبحانه وتعالى يقول وغلقت الأبواب. السؤال الذي يطرح نفسه، لما لم يقل الله سبحانه وتعالى وأغلقت الأبواب؟ أغلقت، لما قال وغلقت؟ غلقت، لاحظوا اللام المشددة، غلق على وزن فعل وهو يفيد التكثير، أي أغلقت أبوابا كثيرة. طيب، الباب الثالث مما زيد فيه حرف واحد هو فاعل. فاعل مثل قاتل، ومثل ضارب، ومثل صالح، ومثل نازل. قاتل أصله قتل، مضارعه يقاتل، المصدر منه له ثلاثة مصادر هنا، مقاتلة وقتالا وقيتالا. المصدر الأول هو قياسي، المصدران الآخران هما سماعيان على الأظهر، مفاعلة قياسي وفعالا وفعالا سماعيان. يعني ما معنى سماعي؟ يعني لا تستطيع أن تقيس عليه، عليك أن ترجع إلى المعاجم لتعرف ورود هذا المصدر من عدمه. أما مفاعلة فلا تحتاج، ناصر يناصر مناصرة، لا أحتاج أفتح القاموس وأعرف هل ورد لناصر مصدر أو لا بهذه اللفظ، لا أحتاج. ساعد يساعد مساعدة، عامل يعامل معاملة، شاهد يشاهد مشاهدة، ناظر يناظر مناظرة، سامح يسامح مسامحة، وهكذا. هذا الوزن يأتي للدلالة على المشاركة غالبا. قاتل زيد عمرا دل على التشارك في القتال، فزيد قاتل عمرا وعمر قاتل زيدا. مثال آخر، تقول يضرب زيد عمرا. الضارب واحد والمضروب واحد، يدل على صدور الفعل من زيد ووقوعه على عمرو. لكن إذا قلت يضارب زيد عمرا، يضارب على وزن يفاعل، فماذا يدل؟ يدل على المشاركة، يعني كل واحد منهما يضرب صاحبه. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى فساهم فكان من المدحضين. فساهم فكان من المدحضين، ساهم على وزن فاعل، ساهم على وزن فاعل، ومعناه هنا المشاركة في الاقتراع، يعني عملوا قرعة. تعرفون أن نبي الله يونس عليه السلام حينما كان في السفينة واشتدت به وبأصحابه العاصفة عملوا قرعة، فخرج سهم يونس عليه السلام فألقى بنفسه في البحر، فساهم فكان من المدحضين، يعني الخاسرين المغلوبين، خرجت القرعة، خرج اسمه وألقى بنفسه في البحر فابتلعه الحوت. الشاهد معنى ساهم هو المشاركة في الاقتراع. إذن الأول ما كان ماضيه على أربعة أحرف كأفعل نحو أكرم يكرم كراما، وفعل نحو فرح يفرح تفريحا، وفاعل نحو قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقيتالا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.